إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواه خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذه الآيات فيها بيان لبعض سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وما زلنا في معرض هذه السنن، سنن الرب تبارك وتعالى في خلقه. ينقل الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات مشهد من مشاهد يوم القيامة، حديث بينه سبحانه وتعالى وبين الناس جميعا، الإنس والجن. يقول جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا، الإنس والجن، نحشرهم نجمعهم كلهم في صعيد واحد، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى، يعني في صعيد واحد في أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، وأن هذا المحشر يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الداعي الذي يدعوهم من الملائكة ومن غيرهم يسمعهم كلهم، خطاب الرب تبارك وتعالى: يسمعه الجميع وينفذهم البصر. إن البصر بصر من ينظر، وإن من المخلوقين، ولا شك أن الجميع تحت بصر الله تبارك وتعالى. ثم يناديهم الرب تبارك وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس. يقول أولا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وذلك أنهم أضلوا كثيرا. قد استكثرتم أي من أضلالكم للإنس، أخذتم معكم الناس كثير، استكثرتم منهم. وحصل ما أخبر به الشيطان وأخذه على نفسه: لئن أخرتم إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. أحسنتن ذريته، يعني ألبسهم الحنفة وهو الوجدان، يعني أشوفهم خلفي كالأنعام إلا قليلا. وقد قال له الله تبارك وتعالى: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقد كان الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الذي هو الذي يكون. قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال جل وعلا: وقال أولياؤهم من الإنس، أولياؤهم أولياء الشياطين، أولياء الجن الكفار من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني كان هذا حالهم في الدنيا، استمتع الجن بالإنس الكافر، بالجن الكافر، واستمتع الجن بالإنس. أما استمتاع الإنس فإنهم بتزيين الشيطان لهم الشهوات فاتبعوها، وبصرف الشيطان عند إضلال الإنسان فإن هذه سعادته، سعادته أن يضل من يضل من بني آدم. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يوضع له إبليس أبوهم الأكبر يوضع له عرش على الماء ويجتمع له أولاده من كل مكان مرة في العام ويحكي كل منهم يقول ما زلت أي بقرينه الذي هو معه أفعل معه كذا وكذا حتى قال كذا وكذا. وقد جاء في الحديث أنه يقول له لم تغن شيئا حتى يقول له يعني واحد منهم الشيطان يقول ما زلت به حتى فرقت به فرقت بينه وبين زوجه فيقول له أنت أنت يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا الأجل الميعاد يوم القيامة وصلنا إلى الميعاد الذي أجلته لنا. فما جواب الرب سبحانه وتعالى على قولهم هذا واعترافهم على أنفسهم؟ قال جل وعلا النار مثواكم. النار مثواكم جملة واحدة من مبتدأ وخبر فقط. النار مثواكم وهذا حكم الرب تبارك وتعالى خالدون فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أخبر سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وأنه عندما حكم لهم بالنار على هذا الحكم فإنما هو مصادق لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم يستحقون وبحكمته سبحانه وتعالى. إذ الله تبارك وتعالى يضع الأمر إلا في نصابه. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم بين الله تبارك وتعالى سنته أي شيء من سنته في خلقه قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك يعني بهذا الحال وهذا المآل وهذا المصير نولي بعض الظالمين بعضا يعني نجعل الظالمين أولياء للظالمين. فالجن الكفار ظلموا وذلك أنهم فسقوا عن أمر الله وطاعته ومن اتبعوهم ظلموا لأنهم فسقوا عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته وجعلوا طاعة الشيطان مكان طاعة الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا عن هؤلاء أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين به. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم يخاطب الله أتباعه قال أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا ظلم. من اتخذ الشيطان وليا من دون الله ظلم وضع الطاعة في غير محله بدل من أن يطيع الرب الإله الذي خلقه وسواه والذي يرزقه والذي هو الذي بيده كل الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى وكل المصائر بيده. يترك الرب الإله ويتبع الشيطان هذا أكبر ظلم. قال جل وعلا بئس للظالمين بدلا. بدلا أن يستبدل ولاية الشيطان بولاية الله تبارك وتعالى. فعند ذلك يقول الله تبارك وتعالى هذه سنة من سنة الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبكسبهم بهذا الكسب الخبيث يعني بفسقهم عن أمر الله تبارك وتعالى فإن الله عاقبهم هذه العقوبة. جعل هذا الكافر يحب عدوه الذي يستدرجه للنار يحبه ويواليه وينصره ويعيده ويسير خلفه. عقوبة شديدة. هذه عقوبة شديدة من الرب تبارك وتعالى لكل فاسق عن أمره. فإن الله يوليه عدوه يجعل يتولى ويعد ويناصر عدوه الذي هو أعدى أعدائه. وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم يقول الله تبارك وتعالى الحج عليهم في هذا المشهد فيقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ هذا سؤال الإطراف. وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. قالوا شهدنا على أنفسنا أنه قد جاء النذر جاءت من الآيات، جاءنا من يحذر من هذا المسير، ولكن تركنا. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسكم. قال جل وعلا: وغرتكم الحياة الدنيا. هذا من أسباب الضلال، هذا من أسباب ضلالهم، أنه قد اغتروا بهذه الحياة الدنيا فركنوا إليها وجعلوها همهم ومنتهى علمهم ومبلغ آمالهم ونسوا بها الآخرة. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بهذه الشهادة أمام الله معنى أنهم كانوا كافرين، يعني أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. جاءتهم رسل الله تبارك وتعالى ولم يتبعوا هؤلاء الرسل. ثم بين الله تبارك وتعالى سنته في عباده، فقال جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك مآل هؤلاء المجرمين أن يكون على هذا النحو، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهلك الناس، ظالما لهم، لا بد أن يكون مستحقين لهذا الهلاك. وذلك بعد البلاغ والإنذار، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بظلم منه سبحانه وتعالى، لا يرضى، وأهلها غافلون، أي لم يأتهم النذير، لم يبلغهم، كما قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الله لا يعذب إلا بعد البلاغ. إذن من سنة الله نستفيد من هذه الآيات فوائد كبيرة عظيمة تبين لنا سنة الله تبارك وتعالى في عباده في الخلق. أولا، أن الرب تبارك وتعالى لا يهلك ولا يعذب إلا بعد البلاغ، وهذا أمر خطر. الأمر الآخر، أن الله تبارك وتعالى يعاقب الكافر في الدنيا عقوبة شديدة، وهذه العقوبة الشديدة هي أن يجعله يسير في ضد مصلحته، ضد نفسه. لما ترك ولاية الله عز وجل ماذا صنع الله به؟ جعله يوالي، جعل هذا الكافر يوالي أعداء نفسه وهو الشيطان، وهذه عقوبة شديدة. كما قال تبارك وتعالى: نفس الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر العقوبة، هذا نسي ربه، إلهه، خالقه، مولاه، رب العالمين سبحانه وتعالى. لما نسيه ماذا عاقبه الله؟ جعله الله ينسى نفسه، مش ينسى حبيبه ولا ينسى أخوه، ينسى نفسه. كيف ينسى نفسه؟ لا يعمل لها. أنت عليك واجب، خلقك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وكلفك مهمة، حملت أنت محملة، كل إنسان محمل. هذه أمانة، قد حملها هذا الإنسان، أمانة تكليف. الله خلقنا لم يتركنا سدى ولا عبثا وإنما كلفنا. قال: هذا صراط، هذا الطريق، تبعوه. وهذا صراط الله تبارك وتعالى، صراط قد بين الله تبارك وتعالى فيه دقائق الأمور، كل أمر، ما في أمر من الأمور من شؤون الإنسان إلا ولله فيه حكم. وقال: اتبعوا هذا ولا تخرجوا عن هذا الصراط. وقال: هذه هداية، يا ويل من لم يتبعه. قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال: فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أنت مخلوق في أمانة تكليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. حملت أمانة التكليف، إذا سعيت في هذه الأمانة فتكت نفسك، تسعى في فتاة نفسك. من أكبر شر وهي النار. ثم ما دون ذلك من الشرور وهي الضلال في هذه الدنيا، ويعني العقوبة التي العقوبة الجزئية في هذه الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى كذلك من سنته في خلقه عقوبة جزئية يجازي بها عقوبة معجلة بالكافر، كما قال تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في الدنيا أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي أمر الله. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذه سنته في العقوبة الجزئية، عقوبة معجلة للكافر في الدنيا. فالمؤمن إذا آمن بالله تبارك وتعالى خرج من هذه العقوبة، هداه الله تبارك وتعالى واتقى، شاهد أن في أمان التكليف. إذا قام بها هذا حفظ في الدنيا والآخرة، لم يقم بها فإنه يتعرض لهذا الخسار، تعرض للخسار في الدنيا والآخرة. فالله ينسي الكافر من فيه ماذا؟ من فيه نفسه. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فكل فاسق عن طاعة الله تبارك وتعالى قد نسي نفسه، وإن كان هو يظن في ظن نفسه أنه يعرف حاله ويعرف مآله ويعرف ما ينفعه وما يضره، وهو فرح فخور بما هو فيه من المتعة واللذة والدنيا ومشغول فيها، لكن في الحقيقة قد نسي نفسه، نسي أن يسعى في فساد نفسه من النار، ثم أن يسعى إلى الخلود، إلى الخلود الذي كتبه الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. فهذه عقوبة الله تبارك وتعالى له، عقوبة يعاقب بها كل من خالف أمره. فكل من خالف أمر الله تبارك وتعالى لا بد أن تلحقه عقوبة. فهذه فائدة من هذه الآيات في سورة الأنعام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، عقوبة لهم في هذه الدنيا، أن الله تبارك وتعالى يسلط هؤلاء على هؤلاء. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يخالفوا أمره وأمر الله تبارك وتعالى، إنما هو أمر للحياة، فهذا الدين حياة، لأن الدين هو الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا الحي. فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا الكافر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الكافر يسير في الظلمات وهو يظن أنه هو المهتدي، وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى، من عقوبة الله عز وجل له، أنه يسير في الظلمات وهو يظن أنه في الهداية وفي النور. لذلك نقول لله تبارك وتعالى صنيع في عباده، لا بد أن نتعرف على هذا الصنيع. ماذا يصنع الله تبارك وتعالى بعباده المؤمن والكافر؟ كيف يعاملهم الرب تبارك وتعالى؟ ما سنن الله تبارك وتعالى في خلقه؟ هذا من سننه، هذا من سننه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء الصراط، فصل الله يركم كل زمن تنفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن المؤمن بل الفرد إذا أراد السعادة الحقيقية الأمن الحقيقي أن يعتصم بالله تبارك وتعالى. من اعتصم بالله تبارك وتعالى, من عرف الله وآمن به قد نال كل شيء. ومن فقد الله تبارك وتعالى, من جحد الله وكفره فقد فقد كل شيء وخسر كل شيء. فالخسار كل الخسار في من ضل, والنجاح والفلاح كل النجاح في من اهتدى. ولذلك دائما دائما تجد ألفاظ الفوز والفلاح كلها تأتي مع الإيمان. حي على الصلاة, حي على الفلاح. هذا الفلاح, طريق الله تبارك وتعالى هو طريق الفلاح, وذلك هو الفوز المبين, الفوز المبين باتباع صلاة الله تبارك وتعالى. فالهدى والنور والفلاح والخلود كل هذا منوط بالإيمان بالله تبارك وتعالى, قد ربطه الله تبارك وتعالى بالإيمان به. والخسار والضلال والظلمات كلها منوطة بالبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. ولكن الأبصار تعصى, الأبصار تعصى وتعمى, وهذا من حكم الرب تبارك وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين, وانهم لا يصدونهم عن السبيل فيحسبون انهم مهتدون. حتى اذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر العقوبه الالهيه. ومن يعص عن ذكر الرحمن, يعص العصا هذا اخف من العمى. قال جل وعلا: نقيض له شيطانا. نقيض نهيئ شيطان هذا القرين المجن فهو له قريب. قال جل وعلا: وإنهم يعني هؤلاء الشياطين لا يصدونهم عن السبيل. السبيل بالألف واللام الذي هو السبيل الحقيقي, يعني هذا هو السبيل الحقيقي, سبيل الله عز وجل. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب هذا الضال الذي اتبع الشيطان أنه مهتد ويحسبون أنهم مهتدون, ويظل في الضلال هذا اليوم القيامة. حتى إذا جاءنا قال أي بشيطانه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ليت كان بيني وبينك في الدنيا ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم انتباه بعضكم لبعض وتشائم بعضكم لبعض إذ ظلمتم أنت وهو. فهذا الذي أضل ظالم, والذي ظل بسبب الشيطان واتبع غير طريق الله ظالم كذلك. لهم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فينظر الإنسان من يتخذ وليه من, هل وليك الله فاعتصمت به وتمسكت بحبله وسرت في طريقه, أم وليك الشيطان الذي اعتصمت به واتبعته وزين لك يعني المعصية وصرت في هذا وغمى على عينيك وجعل على بصرك غشاوة واتبعته في هذا الطريق؟ لا بد أن يتبين العبد إلى أين يأتي ومن وليه حقيقة. هل أنت من أولياء الله؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.